إلى المكان سيناء وأغرق الله تعالى فرعون وقومه، وعد الله سبحانه وتعالى موسى 30 ليلة، يعني أراد منه أن يكون عنده 40 يوما. قال وعده سبحانه وتعالى ليلة الأثمان منها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني أراد الله سبحانه وتعالى من يعني أراد موسى عليه السلام من هارون أخيه أن يكون خالفا له في إدارة الناس وتوجيههم وسياستهم في فترة ذهابه إلى ربه سبحانه وتعالى. وفعلا ذهب موسى وحده إلى ميقات ربه، وكان عند جبل الطور، مشهور أنه وعده عند جبل الطور. يقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، الآن بدأ الله تعالى يكلم موسى ويعطيه وحي ويخبره ببعض الأحكام. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله سبحانه وتعالى أحب أن يزداد من هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، فأراد أن ينتقل من علم اليقين بوجود الله إلى عين اليقين بوجود الله. فهو بدل ما يكون عنده علم فقط بأن الله موجود، أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى. فقال ربي أرني أنظر إليك، يعني يا ربي دلي أن أنظر إليك. فقال الله له قال لن تراني، يعني ما تستطيع أن تراني في الدنيا، لا تتحمل أن ترى الله. ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني في الدنيا ما أحد يرى الله سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة من أعظم نعيم الجنة كما تعلمون أن يرى أهل الجنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ولكن هذا سيكون من نعيم الجنة، من نعيم الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل في علاه. لكن في الدنيا ما يراه أحد سبحانه وتعالى، وذلك أن عظمة الله جل في علاه لا تقف أمامها شيء. حتى جاء في صحيح مسلم أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة الإسراء، أرأيت ربك في ليلة الإسراء، أرأيت ربك؟ فقال حجابه النور، حجاب الله سبحانه وتعالى النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فالله سبحانه وتعالى بينه وبين الخلق حجاب، لكنه إذا دخلوا الجنة يكشفوا هذا الحجاب ويعطيهم جميع القوة ما يستطيعون أن يتحملوا بها أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذن في الدنيا لا يمكن أن يرى العبد ربه. واختلف العلماء في رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ جاء في الحديث الصحيح الذي رواه داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال لي يا محمد فيما يختصه الملأ الأعلى؟ فقلت الله أعلم، فوضع يده على صدري فعلمت علم الأولين والآخرين. فقال لي يا محمد لماذا يختص الملأ الأعلى؟ فقلت في الكفاران والدرجة، يعني ما الذي يكفر الذنوب وما الذي يرفع الإنسان درجة. الحديث الطويل، وفيه إثبات أنه ممكن في الرؤية ممكن الإنسان يرى ربه سبحانه وتعالى، لكنها رؤية بدون حافظ، بدون استيعاب لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه لا تدرك الأبصار، يعني ما تحيط به الأبصار. وروى ابن رجب رحمه الله الإمام أحمد أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام، فقال الإمام أحمد لله سبحانه وتعالى يا ربي ما أفضل ما تعبدت به المتعبدون، يعني ما هو شنو أفضل شيء يتعبدك بها الناس. قال بكلامي يا أحد، بكلامي يا أحد، يعني إيش بكلامي؟ القرآن، يعني القرآن بكلامي يا أحد. طيب، إذن الخلق لن يروا ربهم في الدنيا في اليقظة حتى يموت. فموسى عليه السلام طلب هذا الاستثناء، أن يكون مستثنى من ذلك. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يقول ابن عباس رضي الله عنه انكشف من الحجاب قدر الأملة، الأملة الطرف الأسفل، يعني الله تعالى كشف من حجابه قدر الأملة فانصهر الجبل ولم يتحمل أن هذا المشهد العظيم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ولما رأى موسى عليه السلام هذا المشهد جبل أو ضخام بهذه القوة يذوب هكذا ويدك كأنما أصبح ترابا، قال وخر موسى صاعقا، خر موسى مغشيا عليه من شدة هذا المشهد الرهيب. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني تبت إليك أني سألتك هذا السؤال فاقبل توبتي وأنا أول المؤمنين بك يا ربي. قال الله تعالى له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه الصفاء الله تعالى، يعني حتى الرسل كان يجعل بينهم وبينه جبريل أمين الوحي ينقل الوحي، لكن موسى اختصه الله أن ما في جبريل على طول يكلمه الله تعالى مباشرة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. طبعا في ذاك الوقت كان يبدو الله أعلم أنها لم تكتشف الأوراق بعد والكتاب على الأوراق، ولذلك كان يكتبون على الألواح، ألواح من خشب أو ألواح من صخر، المهم ألواح يكتبون عليها. بينما في عصر سليمان وهو بعد موسى بكثير قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليه، فحمل الهدهد الكتاب، كان الكتاب يكتبونها على الجلد، يعني موضوع الكتاب هذا تطور بداية الألواح بدل من الجلد بدل، يعني وصلنا الآن موضوع الورق. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، يعني خذها بحزم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني المتكبر أعوذ بالله يمنع من فهم القرآن ويمنع من فهم الوحي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، يعني شدة أعوذ بالله ما طمس الكبر على قلبه لو يرى كل آية ما يؤمن بها، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي سبيل الغواية والضلال يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني بسبب غفلتهم وتكذيبهم أصبحوا يتخذون طريق الغواية ويتخذون عن طريق الرشد. وهذه يسميها الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول من عقوبة المعصية، من عقوبة المعصية ضياع الرشد، يعني لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، فهو فيصبح يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا. يعني شوفوا الآن مثلا الغرب مظاهرات لتأييد الشوارع، أصبح الباطل عندهم حق قلبا، فمن آثار الذنوب فساد البصيرة، اسمها كذا فساد البصيرة، فيرى الحق باطلا والباطل حقا. فهؤلاء يا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق.